سلام عليكم سلام سلام ضيوف الحلال مقام المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليكم سلام سلام ضيوف الحلال مقام المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام يا أهل المحبة يا أهل الصفا حللتم علينا فنعم الوفا يا أهل المحبة يا أهل الصفا حللتم علينا فنعم الوفا فكان العلاق وكان اللقاء فأهلا وسهلا بطول البقاء فكان العلاق وكان اللقاء فأهلا وسهلا بطول البقاء سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام نصوص تاحت فحق المسير فحق الإخاء وحق المصير نفوس تاحت فحق المسير فحق الإخاء وحق المصير قلوب تطابت تزال العسير فصار العسير طريق يسير قلوب تطابت تزال العسير فصار العسير طريق يسير سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلكنا جميعا طريق الإله كتبنا ودرها امتلك للشفاء سلكنا جميعا طريق الإله كتبنا ودرها امتلك للشفاء ركعنا فجدنا بتلك الجبال طلبنا النجاة ونونا رضا ركعنا فجدنا بتلك الجبال طلبنا النجاة ونونا رضا سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليكم سلام سلام ضيوفا حللتم فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم